المسلمون للقيام بواجب الدفاع عن بلادهم وعن أعراضهم، فهل هذا يسوغ لهم أن يستعينوا بالكفار وفي ذلك فساد بلادهم وأعراضهم أيضا، والاحتجاجات التي قدمت من بعض النسوة هناك وأنهم لا يريدون المفتين العمر الأعين إلى آخره، هذه أول غيث قطر ثم ينهمر مع الأسف الشديد. نعم الله أكبر الله أكبر، هذا كله لو ما دخلت الأمريكان ما ارتفعت رؤوس المنافقين دون العايشين في بلاد السعودية. الحكم يعني فقط هو بيت المقدس. بارك الله فيك بس وإياك وأنت جزاك الله خير. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. نعم. أولا أحبكم في الله شيخ. كما تعلمون يعني فضيلة الشيخ أنه اعتداء العراق على دولة الكويت غير جائز، لكن في بعض الجماعات الإسلامية الموجودة هنا وغيرها من البلدان أيدوا ذلك الاعتداء أو أيدوا أنهم مع العراق ضد أمريكا، ولم يوضحوا هدفهم احتلاله للكويت، وحجته كيف؟ لم يوضحوا الهدف الاحتلال يعني الكويت، لم يبينوا هدفهم هل يجوز احتلال الكويت ام لا يجوز. لم يوضحوا هذه، بل يعني اكثر خطبه وشعاراتهم على انه فقط ضد امريكا يعني ونحن معهم ضد امريكا، بحجة مع انهم انه يعني حاكم العراق بعثي او يعني عنده بعض الصفات يعني للتخالف الاسلام، وحجتهم انه قد يهدي الله حاكم العراق في يوم او ليله في يوم وليله، ومع ان العراق او حاكم العراق فعل يعني في كثير يعني من المسلمين وخاصه دوله الكويت من قتل وسفك الدماء، ويعني خاصه اهل اللحى، وامر بحلق اللحى يعني، وقول الله تعالى ان تنصروا الله ينصركم، واستدلوا ايضا يعني من احد النقاشات عفوا اي ان تنصروا هذا استدلالهم؟ لا استدلال يعني استدلالي انا. ها؟ نعم استدلالي انا. ان تنصروا الله ينصركم. واستدلوا ايضا انه يعني اثبتت احاديث واثار بعض الاحاديث والاثار انه في الواقع هذا انه يجوز يعني هذا تأييد العراق ضد امريكا، وانه سوف يحدث حرب، وانه يعني سينتصر العراق على امريكا، ويعني اتوا باحاديث الله اعلم بصحتها. وما رايك يا فضيله الشيخ يعني من علماء السعوديه الذين افتوا واجازوا بعضهم الا من رحم الله بدخول امريكا الى دوله السعوديه، فما رايكم؟ سؤالك هذا وقد كنت حاضرا المحاضرة التي ألقيناها أول ما جلسنا في هذا المكان، ولذلك لا ينبغي أن نعيد الكلام جوابا عن السؤال، لأن رأيي كان واضحا حيث قلنا أن اعتداء صدام على الكويت هذا لا يجوز، وأنه هو سبب هذه الفتنة العمياء الصماء البكماء التي يعيشها المسلمون اليوم، وأن من آثار هذا الاعتداء الغاشم أن تقع السعودية في مخالفة لا مثيل لها في التاريخ الإسلامي كله، وهي أن تستنصر بالكفار المقطوع بأنهم من ألد أعداء الإسلام والمسلمين، فهذا كله أنت سمعته، فكان ينبغي أن تحدد سؤالك. لذلك وقل لك يجب أن تحدد سؤالك ما هو أخطأنا. أنه حدد سؤالك كيف نرد على الذين قالوا أنه يعني أن الله يهدي العراق، قد يهدي الله يعني حاكم العراق في لحظة أو في طرفة عين،